فهل يتوهم أمثال هؤلاء أن حياتهم ستنتهي هكذا بكل عبثية، أي فوضى وعشوائية، دون حساب جدي ختامي لما فعلوا حينما يرجعون إليه في الحياة الآخرة بعد بعثهم، أي إحيائهم من قبورهم بعد موتهم بأجسادهم وأرواحهم؟ تعالى سبحانه عن هذا اللعب، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى، وهو الذي وجوده حق أي صدق، وقدرته التامة، وعلمه الكامل حق، وكتبه ورسله حق، ووعده حق، وهو الخالق الحق، وهو وحده المستحق وحده للعبادة. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: وأجل مسمى، أي وأيضا ما خلقنا كل ذلك ليكون دائما بلا نهاية، فيتوهم البعض أنه لن يرجع إلينا، ولكن ما خلقناه إلا لأجل محدد معين لكل مخلوق حي بموته، ثم لجميع المخلوقات وجميع الناس بانتهاء آجال الجميع والحياة الدنيا كلها يوم القيامة، حيث يجتمعون عندنا للحساب الختامي، لينال أهل الخير كل خير وسعادة، وأهل الشر كل شر وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي ولكن مع كل هذه المعجزات الدالات على تمام قدرتنا وكمال علمنا، وأننا وحدنا المستحقين للعبادة بلا أي شريك، فإن الذين كفروا، أي لم يصدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار، عن الذي أنذروه من خلال كتب الله والرسل والدعاة له ولإسلامه بأنهم سيعذبون في الدارين بسبب كفرهم معرضون، أي يعطون ظهرهم لهذا الإنذار ولأي إرشاد لأي خير، ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنه ويتركونه ويهملونه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، فهم لم يحسنوا الاستعداد للآخرة بالإيمان بربهم وبالعمل بأخلاق إسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، بل فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، وذلك لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا تهديد شديد لهم ولمن يتشبه بهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم قبل فوات الأوان، وليسعدوا مثل سعادة المسلمين.